الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن الأدب، وكنا بدأنا في المرة الأولى الأدب في الصحبة، وكنا نتكلم عن الأدب في صحبة الله جل في علاه. اللهم أنت الصاحب في السفر. ثم تكلمنا بعد ذلك في المرة السابقة، القبل السابقة كان أدب صحبة الله عز وجل، المرة السابقة كانت أدب صحبة العالم للمتعلم أو المتعلم للعالم، تقدر تقول أدب العالم والمتعلم يعني. واليوم مع الأدب مع الوالدين. وحقيقة قبل ما أتكلم عن الأدب عن الوالدين، أنا عايز بس أنوه عن شيء. إن إحنا مش مغزوين فكريا، إحنا مخرومين فكريا، تمام؟ أنت عارفين الغزو عامة إن يحصل إيه؟ إن يحصل مثلا بلد يكون عندها جيش معين تغزو بالجيش ده تحتل جزء من الأرض، تمام؟ دي كده هي غزة إيه؟ غزة الأرض ذات نفسها، واضح؟ إيه الغزو الفكري؟ إن الأفكار ذات نفسها هي اللي تحتل جزء من عاداتنا وتقاليدنا وطريقة تفكيرنا. أنا ليه بقدم بس المقدمة دي؟ عشان خاطر وأنا بتكلم دلوقتي عن أدب مع الأدب مع الوالدين، بعض الأمور أحيانا يستنكرها بعض الناس، تمام؟ ليه؟ هو مش هيبقى قابلها قوي. ليه؟ عشان المنظومة الاجتماعية اللي هو عايش فيها أحيانا ممكن تكون حصل لها نوع من أحيانا دائما غالبا يعني إلا من رحم الله، فيها غزو شديد من ثقافات وديانات مش متفقة مع ثقافتك ولا دين متفق مع دينك، وبناء عليه هتلاقي ان الفكرة ذات نفسها اللي تطرح ممكن تكون فيها نوع من انواع التضاد مع اللي موجود عندك او الممكن في الحياة، فهيبقى فيه اشكال، ممكن حد ما يقبلش ده على فكرة. وده وارد وكائن في اغلب الامور الشرعية وعلى رأسها الاحكام الشرعية و الأداب أو الاجتماعيات عامة، يعني كتير قوي من الاجتماعيات حتى بين الزوج والزوجة المعالجة الشرعية للموضوع حاجة والحاصل حاجة تانية، تمام؟ فيجي مثلا تيجي حد يسأل يقول لك طب نعمل ايه، تقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وربنا سبحانه وتعالى قال كذا ومن الأدب كذا وكذا وكذا، فتلاقي ان مش هو ده اللي حاصل، ويبقى عنده قدر من الإشكال، تمام؟ مش عارف يركب، عارفين مكعباته ما تبقى مش شبه بعضها، مش عايز تركب. يعني الزوج مثلا في البيت، هو المفترض ان هو ايه في بيته هو المفترض ان هو ايه معظم في البيت، الزوج مفترض ان هو ايه معظم، تمام؟ معظم بمعنى معظم، تمام؟ وله هيبة وله لو دخلته كده مش زي دخلت اي حد يعني، تمام؟ والكلام معاه مش بسهوله كده، تمام؟ لا انا فعلا يعني ما اقول ان هو فعلا معظم في البيت، المفترض ده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زوار، فلما دخلوا عليه عملوا ايه؟ رايحين بقى يقابلوا نبي ولسه مش واخدين يعني مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. اول ما دخل قام عمل ايه؟ جايبه انت معاك ماشي. اول ما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ قاموا سجدوا له على طول، ما احنا رايحين نقابل نبي هنقول له السلام عليكم، لا، فدخلوا سجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قومهم وقال لهم ايه؟ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. الموقف ده كان حرفيا في سجود حقيقي، يعني الموضوع ده ما كانش من باب مثلا، لا ده كان في ناس بتسجد بجد، واضح؟ فانا عايز اقول ايه؟ ان يجي مثلا اخت من الاخوات الفضليات الله يبارك في عمرهم يعني تسمع الموضوع ده تيجي تركبها بقى على التعامل بينها وبين زوجها اصلا في البيت مش ركبة لطبيعة التعامل بينهم وبين بعض مش عارفين يركبوا دي بقاش افصل مش عارفين يركبوا دي نفس الكلام على فكرة من الناحية التانية ان الزوج مثلا يعني من الحاجات المؤاخذة احيانا انتوا عارفين النهاردة اي حد بياخد له دورتين ثلاثة زي انا زي حالتي تمام ياخد له دورتين ثلاثة مثلا في الحاجات الاسرية وبتاعي يقول لك انا ايه انا راجل استشاري اسري متخصص في الاسر وتجيب لي الاسرة اظبطها لك اردها لك على البارد على السوق احلها لك ايه مشكلة الاسرة عندك وانا جامد جدا في الاسر تمام وانا شفت مرار والله فيجي يتكلم معاك مثلا في الحتة الاسر والمشكلة وبين وتلاقي مثلا الرجل يقول لك ما بحبهاش طب ايه ما بحبهاش هتعمل ايه ما بحب بكره طب ايه الحل ايه بجد وانا وفي الحته بتاعت ايه ما انا استحق ان انا اعيش سعيد هو مين قال ان انت تستحق ان انت تعيش سعيد اصلا ده مش منظر واحد يا بس ايا كان يعني مش هي دي النقطه يقول لك لا وانا استحق ان انا اعيش مبسوط وليه ما اروحش ويفضل يتكلم منظور يعني يفضل يتكلم بطريقه معينه وبتاع وطبعا الاستشاري هتلاقيه هو بيتكلم معاه في ايه خلاص لا لازم يحصل نوع من انواع من الانفصال وما اعرفش ايه طب احنا عندنا تلاقي الشريعه قبل ما اتكلمت على الانفصال في الكره تحديدا قالت حاجه تانية خالص قال تعالى ها فان كرهتموهن ها فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قيل الخير الكثير الولد قيل الخير الكثير صلاح الولد فممكن يكمل ولا مش ممكن ده توجيه شرعي وممكن يحصل انفصال امتى يحصل انفصال ان لم يستطع مطلقا ان يقيم حدود الله عز وجل في البيت مش قادر تمام مش جاي انا عايز اقول ايه ان احيانا بتبقى المعالجة الشرعية في وادي والمعالجة الاجتماعية المعاصرة في وادي خالص ليه لان هو الاستاذ عايز يستحق ان هو يعيش سعيد ومبسوط ومنطلق وبتاع مش كده منظومة الزواج بقى على فكرة كلها على بعضها تحديدا اجتماعياتها وشكلها وطريقتها وتدويرها كلها على بعضها احنا عندنا مشكلة معاها وتربية الابناء تمام وفي الثواب والعقاب كل ده محتاج ان احنا نتعلم دين مش بس نقعد نقرأ نروح كتب نجيب الكتب المترجمة في التربية الإيجابية والترجية نقول معرفش شوية حاجات اللي في حاجات مفيدة جدا على فكرة في حاجات مفيدة جدا هيلة فظيعة حلو بس في حاجات مش لا مش صح ليه مش صح عشان ديننا ما بيقولش كده خلاص في حاجات احنا فاهمينها غلط واضح فكذلك ايضا في التعامل مع الاب والام والادب مع الوالدين احيانا انت مش هتلاقي ان هو للدرجات للدرجات الله عز وجل في كتابه يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا الحسن او الاحسان هو اختيار الافضل والاحسن احسن حاجة ان انت يعني احسن معاملة لابد ان تكون للوالدين احسن معاملة بلا نزاع افضل شيء بلا نزاع وده مش على سبيل الاستحباب ده على سبيل الوجوب والفرضية انت لازم تعملهم باحسن طريقة انت بتعرف تتعامل بيها لازم تتعامل معاهم وبشكل افضل شكل انت بتعرف تتعامل بيه مش افضل شكل هم يستحقوه تجيب انت اخرك لان تقييمك احيانا بيكون غلط النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن احب الاعمال الى الله قال اي الاعمال احب الى الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال اي السائل ثم من وكان عبد الله بن عمر قال ثم بر الوالدين انت تبر والدك والدتك قال ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ايه البر الوالدين على الجهاد في سبيل الله في هذا السؤال وغير ذلك. مرة رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، واحد كان بيشتغل وبيعمل حاجات قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدين كده، فهو نشيط قوي وقوي قوي وبيشيل حاجات كتير. فلما مر الصحابة قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان المجهود والجهد ده والخدمات دي في سبيل الله، يقصدون القتال يعني، لو كان في سبيل الله كان أفضل يعني. فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، لو كان طالع يشتغل عشان يصرف على عياله فده في سبيل الله. وقال وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، لو كان بيعمل كده عشان خاطر هو بيسعى على أبوه أمه فهو في سبيل الله. قال وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، لو هو بيعمل كده عشان خاطر ما يمدش ايده للناس ويكون انسان عفيف، عشان خاطر يروح يتجوز ما يبصش على الحرام، فهو في سبيل الله. قال وان كان خرج رياء فهو في سبيل الشيطان. هي دي ان هو لما بيعمل الحاجة تعمل مجهود وتخدم وتشتغل وتصرف حتى كمان على والديك، ده يعتبر ايه؟ كالجهاد في سبيل الله، هو في سبيل الله حقيقة، فما تبخلش. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. عايز أن أنت عمرك، وأهل العلم بيقولوا أن المد العمر هنا كما وكيفا، كما بأن يزيد العمر حقيقة، تمام، بأن يزيد العمر حقيقة، يعني هذا مكتوب له أنه يموت عند 40 مثلا، ولكن مكتوب له في اللوح المحفوظ أنه سيبر والديه وأنه سيجزى على هذا العمل خيرا أن يمد له في عمره فيموت عند 60 ولا 70 ولا أيا كان. ليه؟ عشان ببر والديه. وإيه كمان ده؟ ده كما وكيفا بالبركة، بالبركة ان اليوم مع اللي هو عادة بيقضي فيه مثلا مشاوير معينة او مجهود معين، لا يعرف يدي فيه اكتر واكتر واكتر بكتير. ليه؟ لان هو بار بابيه وامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يمد له في عمره وان يزاد له في رزقه، لان هو هيحتاج في البر ده ان هو ينفق ولا مش هيحتاج؟ هيحتاج. وما نقص مال من صدق، وبرضو الزيادة في الرزق تكون كما وكيفا، كما بان الرزق بجد ينزل عليه، وكيفا ان بعد كده يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسترها معاه، وان الحاجات اللي بتاخد مصاريف كتير بتاخد منه هو ايه؟ مصاريف ولا حاجة، او ما تاخدش اصلا، تعمل ببلاش وتتعمل خدمات وما الى ذلك. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ان الوالد طبعا في اهل العلم بقى تفترقوا يعني في هذا في معنى هذا الحديث، يعني بعضهم قال رضا الرب في رضا الوالد، تمام، لا الوالدة، تمام، فوسخط الرب في سخط الوالد، وبعضهم قال لا الوالد، الوالد والوالدة يعني المقصود الاثنين. وخلينا نمشي عليها الاثنين عشان خاطر ما هم اجمع يعني اجمع المعنى، ولكن طبعا ده انا نوع مش ده مش تفسير يعني، مفيش حد هيرجح معنى بين حديثين بالايه خلينا نمشي مع الاثنين، هي مش كده يعني، ولكن الكلام عن بر الوالدين عامه يعني. الشاهد ان منزله بر الوالدين عظيمه وفضل بر الوالدين عظيم دنيا واخره. طيب ايه ادب هذا؟ الامام الغزالي بيقول برضو في كتاب ايه، حد يقول لي كتاب اسمه كده؟ لا احنا ايه؟ لا ايه؟ لا بداية الهداية، ما احنا بقالنا مرتين في كتاب بداية الهداية، تمام. فهو الامام الغزالي يقول وان كان له والدا، تكلم عن الادب الصحبة يعني، قال فآداب الولد مع الوالدين ان يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما. أنا بس عايز أقول إن إن الإمام أبو حامد الغزالي سيختصر في أدب مع الوالد والوالدة اختصار شديد. فاللي احنا هنذكره ده كله إيه؟ اختصار شديد شديد شديد قوي يعني. وأنا إن استطعت أن أزيد سأزيد، وبرضو ده مع الاختصار. فهو يقول: فآداب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما. يسمع يسمع، وده من الأدب، أن أنت تسمع كلام والدك وتسمع كلام والدتك. وأقصد هنا السماع، السماع الحقيقي بالأذن. وبما أن أنا قاعد قدامي بقى شباب كتير، وإن شاء الله يكون أهليكم ربنا ربي يبارك فيكم يعني وتبروهم، اسمع والدك واسمع والدتك، وقعد وتعلم، وما تحسسوش ان انت مش فاضي ان انت تسمعه، وما تحسسوش ان انت ان هو طول، وما تحسسوش ان هو دخل في تفاصيل ملهاش لازمة. ما تحسسوش بده، ليس ذلك من البر، ليس ذلك من الادب. لازم تحسسه ان انت مهتم وبتسمع. واول ما يتكلم كده تمام. ولو اخوك ولا اختك قاعده مثلا في قاعده وبتاع، والدك بيتكلم ولا والدتك بتتكلم تمام، وقام جاي مثلا حد قاطع مثلا اختك ولا اخوك ولا حاجه، تقول استنى استنى كمل يا ماما، كمل يا ماما. لعلمك حتى لو ما اتكلمش يعني، هو ممكن الاب او الام بالذات لما تقوم بقى وتكون حنينه وبتاع، تلاقي مثلا حد من عيالها قاطعها ولا حاجه، فتقوم هي ايه تسمعه تمام يعني خلاص مش وتبلعها وتسكت وبتاع. انت لا، انت ما تبلعهاش، تقول استنى ايوه ماما كمل. حتى لو كانت بتقول حاجه في التفاصيل، تعرف ساعات مامتك تكون داخله عليك كده بالذات لما تكون كبرت في السن شويه وتحكي لك ايه هو باباك هو خطبها ازاي وما رفضوه اول مره وبتاع، هي بتحكي لك المره الموضوع ده للمره 1886 او 87 في الحدود دي يعني تمام. بس انت تعمل ايه؟ تقعد تسمع تمام، تسمع. هي عايز على فكره ساعات بتبقى هي او هو الاب او الام عايز يحكي عشان هو عايز يحكي. بصوا في حاجه انتم مش هتبقوا عارفينها، كل ما الانسان بيكبر كل ما عدد الناس اللي ينفع يحكي لهم بيقل تمام. انا بقى اعد نفسي ان انا في مرحله بين مرحلتين كده، لا انا صغير قوي ولا انا كبير قوي. فعارف حاسس ان انت ايه، عارف لما تحط ايدك مثلا على بليت كده من اللي هم اللي بيسخنوا دول، فتلاقيه بيسخن فتشيل ايدك بسرعه، انت عارف ان هو ايه خمس ست ثواني وهيولع، عارف انت؟ او انا بحس ان انا في المرحله دي تمام، لا هو بارد ولا هو اللي مولع، انا فين بيسخن. فبحس ان ايه لو نفس الموضوع يعني، لو نفس اللي انا عشته في السن من 10 ل 20 ومن 20 ل 30 ومن 30 للي انا فيه ده، هو نفس الريت كده، نفس الشكل هيحصل قدام في نفس حاله النقصان او نفس حاله الزياده، سواء بالنسبه للصحاب او للصحه او للشغل او لاي حاجه، فبتبتدي تستنتج ايه اللي ممكن يحصل قدام. فكل ما بتكبر كل ما فعلا عدد الناس اللي ينفع تحكي لها بيقل قوي. فاحيانا ما بيفضلش الا ابنك او بنتك. فما انت بقى تخيل انت الابن او انت البنت، وهي الام او الاب جاي يحكي ويتكلم او بيبدي رايه في حاجه لمصلحه الشخص اصلا، وانا ام قطعه، لا شك ان ده ليس من الادب. انا عايز اقول لك ان مقاطعه الاب والام دي هي المقاطعه عامه سوء ادب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش مع الكفار يعني عتبه، وما كان بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ودخل عليه: يا محمد انك فينا بقدر ما علمت، وابتدى بقى يتكلم معاه: هعرض عليك امور فاسمع مني. فقال: اسمع. تمام، ابتدى يعرض عليه ايه؟ يعرض عليه الكفر. بيفوضه في الاسلام: ايه رايك تبقى ملك؟ طب نجمع لك الفلوس؟ طب ايه نفسك في ايه؟ قطعوا النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا وهو بيعرض عليه الكفر، وده النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وفي الاخر قال افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال ما فاسمع مني، فقرأ عليه القرآن. مهم ان الكافر برضو ما قطعوش، تمام، الكافر برضو ما قطعوش. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ قال سمعت. قال نعم. قال فانت وذاك؟ ايه الحوار مع الكفار الراقي ده؟ يعني ايه الحوار الهايل ده بين النبي صلى الله عليه وسلم واحد كافر؟ اللي انا عايز اقوله ان اهالينا احق بده، احق بهذا الاحترام، ان هو لما يتكلم اسمع حتى لو طول، واسمع من غير ما اجفسه في النص، تمام. وساعات عارف ايه، ساعات بالذات لما السن يكبر كده تلاقي ايه وانت بتتكلم زي مامتك او باباك مثلا يقوم داخل في النص كده وقايل ايه حاجه وابتدي يخرج في مواضيع فرعيه فعلا ملهاش علاقه بالموضوع، فتبتدي انت تقول له ايه. في ناس فعلا والله العظيم يكبس الاب او يكبس الام، ايه علاقه ده ماما باللي احنا بنقوله؟ فطبعا الام هي توقف مع نفسها ثانيه، وما فيش علاقه برضو بين اللي احنا بنتكلم فيه وبين اللي هي بتقوله، فتتكبس بصراحه. دي اللي تزوق، ما سيبها تتكلم. يعني تخيل هي كانت فعلا، دايما مش هقول لكم الكلام ده كده كتير النهارده، تخيل نفسك هي تعاملتك بنفس المعامله زمان وانت بتتعلم الكلام، تمام. يعني انا ابني مثلا جاي يقول لي اليومين دول معلومه انا بالنسبه لي منبهر بيها، ان باء بطه، تمام. وكل شويه يخش ياكد عليا المعلومه، تمام. لنسى مثلا تبقى باء وز، لا باء ايه بطه، تمام. فهو كل شويه يخش يقول لي المعلومه دي ان باء بطه، فانا اعمل ايه؟ ده انا اقعد اسمع وانبسط وبرافو عليك وبتاع وما اعرفش ايه، صح ومظبوط والكلام ده حصل والله حصل، تمام. ولازم امشي معاه كده، صح. طب ما انا لو هو ما عملتش معاه كده وهو صغير هيطلع مريض نفسي، مش هيلاقي حد يعلمه الكلام. طب دلوقتي هي مش للدرجه دي معاك يعني، تمام. فضلا بقى عن ان هي تكون فعلا كبيره، بس مش كبيره للدرجه دي، حلو، بس او هو الاب يعني كبير بس مش كبير للدرجه دي، وبيقول لك حاجه. والمصيبه احيانا بتكون عند الشباب بقى اللي هم ايه ما بين لغايه سن مثلا 25، والله ممكن نتجاوز ده لحد سن 30 كمان، تلاقي الاب جايب له نصيحه، والله العظيم اسف يعني في الله، لوز جايبها له على طبق من ذهب، والتاني عشان مش فاهم بيقطعه وبيقول له ايه علاقه ده بالموضوع، وهو بيقول له خبرة السنين اللي انت يا ابني لو سمعت الكلمتين دول وعرفت تطبقهم ده انت تبقى اسد وتعلمت جدا، وهو برضو بيقاوح. فاسمع، اسمع ابوك وامك، تكبس حد ما تضايقش حد. يقول ان يسمع كلامهما، دي بقى التانية بقى، ويقوم لقيامهما. انا عارف ان في ناس كتير ما بتعملش كده، انا عارف والله انا عارف، بس معلش يعني ده الادب، احنا بندرس ايه كلام الامام الغزالي في الادب. انا عارف ان هما ما بيطلبوش منك ده وان انت ما بتعملش كده، بس ايه رايك تعمل كده؟ يعني معلش انا اسف، ينفع واحد يقعد يكلم باباه تحديدا باباه بصراحه وهو قاعد وابوه واقف؟ والله عيب، معلش والله عيب. لا يعني بابا واقف، لا يقوم يقف، اقوم اقف، اصل بابا واقف. هو يقول لي اقعد وانا اقول له بابا عيب، يا ابني اقعد انت، الادب نزل عليك مره. معلش نزل، معلش هو نزل، معلش امتى؟ اول امبارح الصبح او الظهر حاجه كده يعني، تمام. هو نزل، لا تقوم له طب اقعد اقعد يا خطاب ماشي وبتاع يعني، لا يعني لا قوم له طب قول له وقول له بابا طب ما تقعد، يعني ليه انا اتكلم وانا قاعد حضرتك واقف؟ على فكره هيقعد، وانا بقول لك حتى لو طنشها وعدى بس هيمشي وابتسم كده يقول ايه ربيت، هيفرح حتى لو مش هو اللي قالها لك وعلمها لك. بلاش يقول لك ربيت الواد ده محترم. الواد ده بيفكرني بالناس القديمه اللي كانوا محترمين. فاكرين اللي هو يقول لك الناس القديمه، انا عمري ما وقفت وانا ما اعرفش ايه، وعمري ما قعدت، واما كنت اشوف المدرس ماشي في حته ومداخل الشارع الثاني وبتاع. طبعا انت مدرس اصلا، هو بيشوفك ماشي في حته بيلف من الناحيه الثانيه لان مش عايز اصلا يعمل يتعمل له زفه في الشارع، تمام؟ فان انما الحاصل العكس، الحاصل العكس. انت فرحه، تقوم لقيامه الاب والام، وتقوم لقيامي بقى في اي حاجه. ان بابا مثلا بيشيل حاجه ولا ماما بتشيل حاجه، قوم يا ابني ما يشيلش وانت قاعد، ما يشيلش. لا ما هو ما يشيلش فاش زار دي. طب ما تشيلش، هتشيل حاجه في يعني ياما مش شالوك وشالولك الاثنين، ياما شالوك انت شخصيا على بعضك وشالولك كتير قوي. فما يجيش انت بقى تكبر ويرجع يشيل تاني ولا ترجع تشيل تاني. لا انا قوم وشيل. شوفي مامتك كده طالعه تقدم حاجه لحد وبتاع، تقومي تجري وتاخدي منها الصينيه وتروحي تقدمي للناس. وبلاش بقى شغل ايه، اصل انا لما بمسك الصينيه بتقع. اتعلمي، اتعلمي تشيليها وما تقعش، تمام؟ ايه ايه ده، ايه ده مش عارفه تشيلي صينيه وعايز تفتحي بيت، تروح تتعلم تشيل الصينية وعليها الحاجات وعليها وما توقع وتتعلم. لازم نتعلم. تسأل باباك كده، وباباك مثلا انت عارف ان هو هيجي وهيجيب معاشي، تقول له بابا اول ما تبقى تحت الدين رنة. على فكرة ممكن يطلع وشايل الحاجة وما يدكش الرنة، بس انت قول له، انت تقوم لقيامه. قام لحاجة انت تسبقه، هو قام انت تقوم، تمام؟ قاعدين في مكان وعينه هو قام عشان خاطر، قوم كده وكلمت تقول له اجي معاك، يقول لك لا اقعد انت. خلاص ترجع تقعد حتى لو عايز تقعد. طب بفرض قال لك تعالى معايا، خلاص روح معاه بقى خلاص. يعني انت مش هتقول لا انا هقعد هي كانت جنتله بس يعني، انما انا ما كنتش ناوي كام. لا اقول له، قول له اجي معاك. اه يبقى هو عايزك، لانه على فكره احيانا بيبقى عايزك بس مش عايز يقول لان شايفك مبسوط، تمام؟ فلما تقول له انت كده بتعمل ايه، بترفع عن مين؟ عن والدك الحرج، عن والدك. شوف لما ابن يرفع عن والده الحرج، واضح؟ يعني اباء زمان قوي اللي هو زمان، هو اللي هو كان بيقوم كده اهو، عم عنده 18 عيل قاعدين جنب بعض كده، هم كلهم بيقوموا وراه يجروا، تمام؟ احنا اليومين دول لا، اهالينا ربنا على ان بيضحهم عشاننا ويعملوا كل حاجه عشان مكاننا وبتاع، احنا سايقين فيها بقى. لا ما ينفعش. تقوم لقيامهما سواء اب او ام، تقوم له هو شخصيا او تقوم لقيامه، يعني تقوم له هو لما يقوم، تمام؟ او تقوم للحاجة اللي هو قام عشانها. واضحة الاثنين؟ واضح فرق بين الاثنين؟ ها؟ قال ويقوم لقيامهما ويمتثل لامرهما. تسمع كلامه مش بس، وتمتثل. تمتثل. اقول لكم حاجة افكركم بيها. مين هنا بيسوق يا رجالة؟ عارف لما مامتك تيجي تقول لك ايه ما تكتبش ما تكتبش تكست وانت سايق، وتقوم منبه عليك ما تكتبش وانت سايق، ليه هي تكسب ايه ماما؟ ليه؟ عشانك. تسمع كلام، تسمع كلام عشانها، عشان خاطر هي عارفه ان لو فقدتك هتتوجع، وهي اتوجعت وانت بتطلع منها، فما توجعهاش وانت كمان بتضيع منها. حافظ على نفسك، اسمع الكلام. لما والدك يجي يقعد معاك ويتكلم معاك ويأمرك بأمر لمصلحتك، اسمع الكلام، اسمع الكلام. غيرك والله العظيم بجد غيرك ما عندوش والد، ما عندوش والد، فقده هو صغير في السن، ما عندوش حد ينصح. بصوا انا والدي الله يغفر له ويرحمه توفى وانا اظن عمري 18 سنه، ما كنتش طفل صغير صح، بس احتجته جامد لان سن بقى 18، واخدين بالكم انتوا بقى 19 20 21، انت عارف عمال تقابل بقى ايه مشاكل في الكليه، بعد كده اتخرجت الشغل جواز، انت ده كل ده بابا قوي. يعني حتى الـ الـ الـ الـ الام مهما كانت ما عندهاش التجربة الشخصية. يعني ساعات عارف البنت مثلا تبقى بنت صغنطاطة كده مثلا وبابا يجي يقول لا احنا نعمل فيها كذا، تقوم الام داخله على الاب بس تقول له بص ما انا كنت في سنها وعارفه، لا هي الموضوع 1 2 3 هو الاب يقول طب ماشي هتنزل المره دي، فاهم ليه؟ هو سلم لحته ان انا يعني الفرق ان انا ما عشتش، ما كنتش بنت وانا صغير يعني، فاهم؟ فانا مش عارف اللي بيحصل ايه. تمام، نفس الكلام كده ان انت كنت عايز نفسك واحد، نفسك في حد كبير تمام بيحبك وبيحب لك الخير بس كان ولد وهو صغير. فتروح ساعات بجد الناس اللي هي كده اللي عاشت القصة دي يروح ساعات يسأل والدته بس ما يلاقيش، مش عشان خاطر هي بس، عشان خاطر الموضوع له علاقة بالنوع، تفهمين؟ له علاقة بالنوع ذات نفسه. تمام، فتخيل بقى انت عندك اصلا اب، اصلا عندك اب، انت تغبط على هذه النعمه وهو عايز يديك خبرته ويقول لك الطريق اهو امشي بقى فيه، وتلاقي احيانا ابناء يعني اشد عنادا، يعني يشتد عنادهم مع اهلهم بالرغم ان هو لا يامره الا بما فيه مصلحته. فاذا امرك بشيء لا تسمع كلامه، تسمع كلامه، تسمع كلامه قوي كمان، وتفرحه ان انت سمعت كلامه. ولو امرتك والدتك بشيء مهما كان بقى كبير ولا صغير تسمع الكلام وتطيع لهذا الامر. ليه؟ لان هو امر، وده من الادب. حتى لو كنت شايف ان ده لا قيمه له، يمكن يكون في قيمه واحده، ايه هي؟ ان هو يحس ان هو ربه، وان لسه كلمته، بالذات لما يكبر في السن، بالذات لما يكبر في السن وتبقى انت مش محتاج له، ويمكن هو اللي محتاج لك، ما بالك بقى ايام ما انت اصلا ايه انت محتاج له تمام وهو مش محتاج لك، ده هو بيأمرك وبينهاك عشان مصلحتك فتمتثل لامره. نعم، يجب عليك ان تمتثل لامره. طبعا هذا الامتثال مقيد بايه؟ بأن لا يكون الأمر في معصية. يعني طبيعي جدا أن أنت لازم تسمع كلام والدك ووالدتك، ولكن وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. تمام، تشرك بما ليس لك به علم، المقصود هنا إيه؟ أن تشرك بينه، هو يقول لك باباك مثلا يقول لك يلا هنسجد لأصنام النهاردة عشان خاطر يعني كده تمام، لا مش للدرجة دي. يعني تشرك بما ليس لك به علم أن أنت تبتدي تشرك في أمر الله عز وجل غيره. يعني مثلا الله عز وجل مثلا أمر بشيء والوالد نهى عن شيء، واضح؟ فأنت دلوقتي عندك إيه؟ أمر من الله ونهي من من الوالد. في عندنا حاجة اسمها توحيد الحكم ولا لا؟ التوحيد هذا له الخلق والأمر، تمام؟ فهو له الخلق فله الأمر. فيجي مثلا الأب يأمر بشيء خلافا لأمر الله عز وجل، أو الأم تأمر بشيء خلافا لأمر الله عز وجل، هل يجوز أصلا أن أنا أطيع أبي أو أمي في هذا الأمر؟ ربنا بيقول إيه؟ فلا تطعهم. تيجي تقولي لا ده في الشرك، بس أقولك ما ده اسمه شرك في الحكم. حين يأتي الحكم لابد أن يكون التحكم لله عز وجل فقط. فإن جاء أمر حكم فيه الله عز وجل بحكم معين صريح، وجاء أحد الوالدين اشترك في نفس المسألة بحكم آخر، فلا يجوز أن أطيع الوالد أو الوالدة في هذا الأمر إطلاقا، لا يجوز. بل أزيدك من الشعر بيت، الطاعة في هذا الأمر عقوق لا بر. والدي بيقول لي روح اشتري لي علبة سجاير، تمام؟ السجاير حكمها ايه في الشرع؟ حرام. اروح اشتري له علبه سجاير؟ حرام. طب لو فعلت طاعه له انا كده اعينه على المعصيه، فانا بعمل ايه مع والدي؟ ده عقوق. والدتي قاعده قدامي وعايزه تفضفض وعايزه تجيب سيره نص الشارع بس او ربع الشارع على الاقل، على الاقل بنفضفض كده بس وبتاع، تمام؟ ينفع وافتح لها مجال تقول لك بس احنا هنفضفض؟ انا عارف في الاخر هتقول لك ايه، مش عايزين نجيب سيره حد ودع الخلق للخالق ولا ما اعرفش ايه، انما هل ينفع؟ انا لو قلت انا حسيبها عشان خاطر هي ملهاش غيري وبنفضفض مع بعض وبتاع، وانا لو قلت لها ما ينفعش يا ماما هتزعل مني، ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كده عقدتها. لا، ده انت لو سبتيها او سبتها تتكلم في الموضوع ده يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتعقها. تيجي تقول لي يا عم انت مش لسه قايل لي دلوقتي اسمعها؟ لا اسمعها بس في الحلال. الحرام تعمل ايه؟ احود. تمام، برضو هقول لك ما تكبسهاش، تمام، ما تكبسوش، ولكن احود. انما ان انا مثلا والدي او والدتي يامروني بامر خلافا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ما ينفعش. تمام. واحيانا بعض الناس يقول لك ايه، ايوه بس يعني لو دلوقتي مثلا، مثلا في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ده، مثلا يقول لك مثلا لو حاجه مثلا معينه النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها والوالد لا يحبها، تمام، او نهى عنها، هل يجوز ان انا مثلا انهى ابني عن هذا الامر؟ هنيجي نقول ساعتها ايه هذا الامر بقى الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم، امر به على سبيل الوجوب ولا على الاستحباب؟ تمام. لو كان وجوبي بقى ايه، يبقى ينفع اسمع كلام الوالد ضد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. طب لو كان على الاستحباب ينفع؟ ينفع احتسابا، بس هذا شين وعيب على هذا الأب أو الولد أو الوالدة، أنها عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان استحبابا، ولو كان استحبابا. تمام. طالما أنه لا تعارض في البر مع هذا الفعل. يعني مثلا ساعات مثلا أب يقوم قايل مثلا لبنته مش تلبسي الحجاب الفلاني، الحجاب الفلاني ده يقول لك إيه، وطاعة واحدة تلبس، عايز تلبس نقاب مثلا، فبابا يقول لها إيه، مش هتلبسي النقاب. وطاعة الأب إيه، واجب، وطاعة والنقاب يقول لك الجمهور على الاستحباب. تمام. يبقى الواجب يقدم على المستحب ولا لأ؟ ها، يقدم على المستحب طبعا، بس إمتى؟ عند التعارض. أحسنت، عند التعارض. تمام. لما يكون ما ينفعش إيه اللي أعمل ده أو أعمل ده، يقول لك ما هو في تعارض، انا لما ما تسمعش كلامي تمام في الموضوع ده هزعل، وانا ما ينفعش ازعل. لا هي مش كده. طب ما هو بالمناسبه هقول لها حاجه، واحد داخل على بنته يقول لها اقفي على رجل واحد، ايه ده نزلت على رجلين؟ والله ما انا راضي عنك يا عم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دي برضو طاعه، صح؟ بس ايه علاقه البر بان انت تحج واحد مثلا زوجته عايزه تصوم، تمام، هل تستأذنه ولا لا؟ تستأذنه ليه؟ عشان خاطر هو ممكن يطلب منها شيء يكون فرض عليها، يتعارض مع الايه، مع الصيام. انما ايه الحاجة اللي تتعارض مع نقاب بنته؟ يعني لو هل هي في البيت مثلا هتبقى مثلا اول ما تلبس النقاب هتختفي مثلا، فمش هينفع ان هو يعرف يطلب منها حاجة لانه مش هيشوفها؟ ما فيش تعارض. ايه فين التعارض؟ بنقول دايما فين التعارض؟ التعارض في قلب الرجل، ان الشرع قد امر بشيء هو لا يحبه، هذا هو التعارض. التعارض في قلب الرجل، مش التعارض في اقامه الامرين، فالامرين ما لهمش اصلا اي علاقه ببعض، واضح؟ فطالما الطاعه في المعروف فلا باس، اما تكون الطاعه في المعصيه فلا، لا يجوز. اما ان يكون الانسان يضع كلامه أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل ولو كان هذا الأمر مستحب، فبصراحة هذا شيء من التعنت اللي ينبغي ألا يعرض أحد نفسه له. قال: فأداب الوالد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما. قال: ولا يمشي أمامهما. أنا بقول لكم هتلاقي حاجات إحنا مش متعودين عليها في كتب الناس اللي عارفه الادب. تمام. ما تمشيش قدامه، ما تمشيش قدامه. اقول لكم حاجه، عارفين لما يبقوا مثلا في شباب كده راكبين مثلا مع بعض عربيه، عاده الكبير بنركبه فين؟ قدام. ليه؟ عشان ده الكبير، ده بيقعد قدام، صح؟ بس اللي خايفين عليه يتضرب من بعيد ده بنقعده ورا حتى لو كان كبير. بس انا بتكلم في حته تانية. تمام. ان لو واحد الكبير بنقعده عاده ايه؟ قدام. ليه؟ توقيرا له، تمام؟ ما ينفعش ان انا اتقدم عليه. وكذلك مع الوالد، هو الوالد دلوقتي ماشي، انا اتقدم عليه ليه؟ ما ينفعش. انما كلنا نبقى اتباع ليه، كلنا نبقى ماشيين كده اهو، تمام، وراه وهو سابقنا بخطوه، ويقربنا منه كده، واحنا نبقى برضو ايه، بنعظمه. بيحتاج. وعلى فكره الوالد او الوالده يفرح بده، ينبسط بده، يبقى سعيد بده، يبقى فخور بده ان ولاده بيعاملوه بهذه الطريقه، ولا يمشي امامهما ولا يرفع صوته فوق اصواتهما. عارفين ده، دي بقى اللي هي ان ان ان انتش، ترفعش صوتك. وانا عايز ازود حاجه بصراحه، مش لا يرفع صوته فوق اصواتهما، لا يرفع صوته امام اصلا الوالدين، تزحقش قدامه، ما تعليش صوتك عليه، ما ينفعش، ده عقوق، ده حرام. يعني من يرفع صوته على صوت ابيه وامه ده حرام، ده حرام حرام حرام، يعني يأثم على ذلك. نعم، بل هذا من العقوق، والعقوق من الكبائر. هذا من الكبائر ان الانسان بيرفع صوته. انا قلت 100 مره ما حدش يعمل المعاش. وساعات ايه، ساعات الاخوات، والله العظيم ربنا يصلح حالنا، ده احنا كويس قوي ان احنا اصلا ربنا سبحانه وتعالى سايب لنا الهوا نتنفسه. تعال، ساعات الواحد يحصل فيه ايه، الواحد يبقى مثلا حصل مشكله بين الولد واخوه، او الولد واخته، او البنت واخوها، حلو، والاخ نزل، تقوم بنت مثلا واختها مثلا واحده عايزه جاكيت معين، جت تفتح الدولاب ما لقيتوش، طبعا دي الحرب العالميه الثالثه وش، تمام، فتفتح ما تلاقيهوش، هربيض، فين الجاكيت، فين اختي، مش موجوده، نزلت بايه وبالجاكيت، تطلع على مين، ها، على الام، انت ازاي، على اساس ان ام الماما دي ايه، يعني ماسكه المخزن وهي داخله كده، ها قولي لي لابسه ايه، ماشي، مدام اعتماد، هي اللي بتخدم على الناس وهي نازله. طب ما هي ما خدتش بالها، يعني تمام، هي مش مسؤوله، يعني هي انت معيناها مثلا على الدولاب بتاعك تديها راتب، تمام، انت مش عارفه. وساعات بقى اللي هي تخش في تفاصيل بقى، انت مش عارفه ان هي زاتت الشهر ده، فممكن اللبس يمط. طبعا تبقى انت طبعا البنات فاهمه انا بتكلم في ايه، تمام، واللي عنده اخوات بنات برضو هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه. طبعا واللي عنده اخوات ولاد ده ربنا رحمه، لان في مشاكل كده انت ما تفهمش هي مسكتها منين، تمام، يعني ما تفهمش، فبس ماشي قدر الله ما شاء، واللبس هيمعش ايه، والثانيه مش لاقيه بقى اختها، فبتفش غلها في مين، في مامتها، ايه سوء الادب ده، فعش يا بنتي تعملي كده، او لو ولد مفعش تعمل كده، مفعش ترفع صوتك عليها. طب ده حتى الموضوع هي ملهاش علاقة بيه، تمام، طب لو كان مثلا لها علاقة بيه برضو ما ينفعش، برضو ما ينفعش، ما اوعى ترفع صوتك على صوت مامتك ولا على مامتك ولا على باباك، اوعى. نعرف الموضوع ده ممكن ما بيحصلش كتير مع الاباء، تمام، ما بيحصل بس مش كتير، في اباء كده، يعني اذكر ان والدي رحمه الله وغفر الله له كان من النوع اللي ما ينفعش ان انت تطلع صوت قدامه، مش ان انت ترفع صوت، تمام، والله ولي الله يغفر له ويرحمه، كان بالنظره، تمام، يبص لك كده هو، يعني اللي هو يعني لو عايز تجيب آلة الزمن وترجع تصلح الغلطه ما تعملهاش ده ليه، كان عليه نظره، وكان له نظره مكافاه لا انساها. يعني كان والدي الله يغفر له ويرحمه له نظره عقوبه لا احتملها ابدا، واشعر ان الارض قد انشقت حقيقه وابتلعتني في براكينها وحممها، وكانت له نظره مكافاه فيها قمه الحنان، كان قليل الكلام ولكن كان صاحب قلب، رحمه الله. الشاهد ان ما كانش يمكن حد عندنا له هذه الفرصه، يعني ان هو يرفع صوته، بس للاسف في اباء من أجل أنهم كرماء، فأرادوا أن يكرم أن يكرموا أبنائهم وأن يجعلوا بينهم حوار، ففتحوا لهم المجال، فالابن مش دخل، ده الابن توغل وتعدى الحدود حتى اللي والده إيه حاططها له، فمش بس يناقشه ويتكلم معاه، لا ده بقى كمان يعمل إيه، يرفع صوته عليه. هذا من العقوق، هذا من العقوق، لا ينبغي أن لك أن تفعل هذا الأمر. يقول: ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما. قال: ويلبي دعوتهما. ولك نداك جري تروح له، ولدتك ناديت لك جري هتروح جري. طب أنت بتذاكر ما تمثلش، انت لو جات لك رسالة واتساب هتسيب المذاكرة وهتنبسط صح؟ طب خلاص ماما وبابا اهم من الواتساب، خط كده في الحتة اللي انت وقفت عندها وقوم، تمام قوم قول ايه بابا. وعلى فكرة وفي على فكرة في اباء دماغ خفيف اللي هو ممكن يقول لك انت بتعمل ايه، يقول لك بذاكر ذاكر خلاص كنت عايز اطلب منك طلب تمام، بس انت طلعت بتذاكر خلاص بقى روح قول له. لا ايه الطلب، قول له ايه الطلب اعمله لك، ناس طلب مش مهم قوي بتاع ايه، روح اعمل لي كوبايه شاي. تعمل له ايه؟ تجري تروح تعمل له كوبايه شاي وتجيب له وتقوم حاططه وتقول له قهوه الحاج علي بتسلم على الحاج محمود وبتقول له احلى كوبايه شاي، وهزر مع خليه يبتسم ضحكوا، ده ياما نام على الكنبة بره بسببك. فاهمينها دي ولا مش فاهمينها؟ طبعا ده انا بفترض فيه ان هو ايه، ان هو نام بره تمام، في اب مضحي اكتر اللي هو عمل ايه، اللي هو قعد بيه جوه تمام، ودول بس دول نادرين يعني عشان خاطر برضو الاخوات ما يبقاش عندهم طوم، دول نادرين يعني، دول كان في خمسة بس في أربعة تاهوا وواحد مات أول امبارح فمش هتلاقوهم تاني يعني، خلاص لو يقرر ان هو يضحي ده ويقعد بالطفل وهو صغير، لا روح وجيب له كوباية شاي وسلم عليه قول له بابا بتاع وانا عملت لنفسي كوباية شاي معاك وبتاع، قول له لا لا لا روح من نفسك واحد تاني دي بتاعت مامتك، روح سابع دي ايه ده، هو ممكن يعني عارف في اب ساعات بيبقى ايه دماغه يعني بتبقى هو دمه خفيف، ادي له فرصته وخلاص ومش يطلع بره تمام، عامله بالطريقه اللي هو على فكره، لان كل اب له طريقته اللي بيهزر، انت عارف ايه اب اللي هو ايه بره هو بيهزر كده تمام، بابا اصل بره بابا بره بدل مرميك خلاص يا بابا ماشي، هو كده ايه بيهزر حلو يعني عيش معاه يعني، هو دي ايه دي طريقته، انبسط معاه عادي وبره واطلع بره تمام، هو ممكن تفتح الباب بابا اطلع، لا لو لقيت حاجه جايه انت اللي غلطان بقى تمام، بس خليه يبتسم خليه يضحك، حسسه بان انت مهتم بيه، حسسه ان انت مهتم بيه، يا مهتم بيك يا ما طالع بيه. انت بص متخيل ان زمان يعني قبل ما تسكن في عماره فيها اسانسير، لو كنت سكنت دلوقتي في عماره فيها اسانسير او كنت لسه تمام، انت متخيل الراجل ده كان طالع بيك كام سنه وطالع نازل يعني، عبال ما اقنعوك بس ان انت ينفع تطلع السلالم دي لوحدك، ده كانت ازمه ده حتى لو كنت في عماره فيها اسانسير تمام، فكره ان انت تفتح الباب وتدخل وتطلع، انت فاكر ده كان ده كان سهل بالنسبه لك؟ لا، في ناس اتمرمطت يا فندم عشان انت تعرف تعمل الحركه دي، الحركه الهايفه دي. الشاهد ان انت لا يناديك تجري، ايه بابا نعم ايه الحكايه، بقول لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وممكن يكلمك على حاجه هتتعمل بعد بكره، قول له ماشي هكتبها وهبفكرك وبفكرني، انت هتنسى، جيب بقى موبايلك واعمل ريمايندر كده عشان خاطر يفكرك، وروح فكره، ده انت هتنسى، انا بقول لك انت هتنسى، ده من المنهج يعني، هو الامام الغزالي ما قالش انت هتنسى بس انا بقول لك انت هتنسى. فانت حاول ان انت ايه تكون متجاوب معاه، ينادي تروح، مامتك بتناديك تروح، مامتك بتناديكي ها هنم تروحي، لا انا عارفه هي هتقول لي المواعين، طب ما ده سبب ادعى ان حضرتك تروحي، ده سبب ادعى لانها تطلب منك طلب تمام، انها تطلب منك طلب، فكما يقول كده ويلبي دعوتهما ويلبي دعوتهما. ايه كمان؟ يقول ويحرص على مرضاتهما، مش يرضيهم، يكون حريص على ارضائهم. وايه الفرق؟ عارف يعني مش بس لان الطاعه ساعات بتتعمل بشكل لا ينبغي. ازاي؟ مثلا مثلا عارفين في بيوت اللي هو ايه المواعين بتلف لفه كده، تمام؟ وساعات في بيوت انقح اللي هي ايه وبنات مش عاجبها برضو اللي هي تجيب الاطباق تحطها في الديش ووشر، دي اللفه اصلا يعني كل واحده تقوم حاطه مره، بس ايا كان يعني ايا كانت اللفه ايه، فهي في اللفه دي في واحده تدخل ده دورها فتروح تعمل الحاجه اللي عليها يعني، تمام؟ او ما تعملش، لا مثلا مامتها هي عامله مطنشه، تمام؟ يمكن ربنا يكرم والبيت كله يفقد الذاكره، تمام؟ انما ايه اللي قالت مامتها بتقول لها ايه، على فكره انت لسه ما عملتيش المطبخ، ها ابقي روحي. حاضر. هي قالت ايه؟ حاضر، تمام؟ ومت رايحه المطبخ وعملت الحاجه اللي مامتها قالت لها عليها ورجعت لمامتها عملته. عايزين حاجه تانيه هوانم؟ دي اسمها ايه؟ بلاش نقول احنا في مسجد محترم، ما هو عيب. ما هي كده قطعت ولا ما قطعتش؟ ها قطعت، بس هل ده استرضاء؟ لا، ده سوء ادب، ده تعدي وسوء اخلاق، ده سوء ادب وتعدي وسوء اخلاق. يكون فيه حرص على الطاعه، تمام؟ نعم، وكمان حرص على الرضا، ان انا عايزه يرضى، عايز والدي يرضى، عايزه يكون مبسوط بعد ما اعمل له الحاجه، عايز والدتي تكون مبسوطه بعد ما اعمل الحاجه، تمام؟ ان انا نزلت الحاجه وطلعين الساحل ولا طالعين اي حته ونزلت ولا رايحين اي مكان وخدت الشنط ونزلت وقمت حاططها في العربيه وقمت متصل بيه، انا عارف ان مفيش حاجه فوق بس اطمن برضه عشان ما يتعبوش، في حاجه فوق ولا مفيش حاجه فوق؟ تمام؟ يقول لا والله ربنا يبارك ما فيش حاجه. طب مش عايزين مني حاجه؟ حرص على الاسترضاء، ان انا اكون حابب ان هي تبقى راضيه وان هو يبقى راضي. يقول ويحرص على مرضاتهم، ان انا اعطيه حتى يكتفي، ان انا افضل اسمعه حتى يكتفي، ان انا افضل احكي له حتى يكتفي، ان انا افضل اخدمه حتى يكتفي، حتى يرضى. يقول ويخفض لهما جناح الذل. ايه جناح الذل دي؟ طبعا الايه معروفه، هنتكلم عن الآية بقى. الله عز وجل يقول إيه؟ وقضى، حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه أن توحدوه، قال وبالوالدين إحسانا. إحسانا قلنا الإيه الإحسان؟ اختيار الأفضل واختيار الأحسن. بمناسبة اختيار الأفضل واختيار الأحسن، مين مننا وإحنا بناكل كده وإحنا قاعدين بناكل الأم أو الأب عارف عياله ده بيحب السدر وده بيحب الورك وده بيحب عارفين انتوا الجو ده، يقوموا ومسارعين كل واحد ان هو يديله الحاجه اللي هو ايه بيحبها. مين العكس؟ يعني مين فينا لو سالته دلوقتي باباك بيحب في الفراخ السدر ولا الورك، تمام؟ طب وبتديه له كل مره؟ اقول لك انا عارف هو قال لي اكله مره وبتاع بس ما بيطلوش هو. تمام؟ في ناس كتير مش عارف، مش عارف هو بيحب، هو ترى بيحب ايه، انا ما اعرفش هو بيحب ايه، تمام؟ طب ولو عرفت بقى بيحب ايه، ممكن اول ما الاكل يتحط كده هو ما انا جاي وقوم حاططها له على طول، يا ابني خد، لا هتاخدها، مفيش كلام، تاخد الحاجه اللي بتحبها، يا ما خدنا اللي بنحبه، يا ابني لا اصل انت بتحب، بحب التانية والله، امتى من امتى حبيتها؟ اول امبارح برضو الظهر برضو مع نفس اليوم اللي نزل فيه الادب على، يعني هو انا كان يوم واحد، ان انت تختار له الأحسن، تختار له الأفضل. لعلمك والدك كان بيختار لك أحسن حاجة بجد، أحسن حاجة بكل التفاصيل، يعني أحسن هدوم ينفع تلبسها. يعني ما شفتوش قبل كده بالمناسبة طفل صغير بتخانق مع مامته وباباها على اللبس هو لابسه؟ تعرف فين الأطفال، انتوا لو سبتوا الأطفال دي تلبس نفسها إيه اللي بيحصل؟ والله العظيم بيختاروا الوان ملهاش علاقه ببعض خالص. فتلاقي ايه انا شو بشوف ده يقول لك لا انا عايز البس ده يا ابني يا ابني دول ما بيلقوش على بعض ما لهمش علاقه ببعض دول يعني هيمسكوني بيك في الشارع لو نزلنا بالشكل ده تمام ده طفل مخطوف وش طبعا تمام انما لا هو بيتخانق معاه ليه عشان خاطر يبقى شكله حلو وهو عنده 3 4 سنين 5 6 سنين 7 سنين انت بس مش متخيل ان في ناس محترمه كده كبيره بتدور ان انت شكلك حلو وانت عندك 3 4 5 6 سنين يعني ايه ده ده والله ربنا سبحانه وتعالى كريم يعني ان اكرمنا باب زي ده وام زي دي فاحنا بنتكلم في ايه هو دلوقتي عاملني كتير جدا بالاحسان انا احسن ليه بيحب يقعد فين اكتر حته والدك بيحب يقعد فيها فين والدك ولا والدتك بتحب يشرب ايه بعد الاكل تمام في انهي كوبايه كان والدتي الله يغفر ويرحمه لوالدي يعني. كان عندنا كده قانون في البيت قانون بما ان الراجل اتوفى الله يغفر ويرحمه فالحسد مش هياكل معاهم خلاص وانا اعتبر ان والدي والدتي قصه نادره من جمالها يعني اللهم بارك يعني بس خلاص ما بقاش فيه يعني كان في قانون كده اخر اي حاجه في البيت بتاعت والدي فهفترض مثلا ان كان في برتقان في فراوله في مكرونه بالبشاميل اللي فاضل فيها قطعه فاضل اي اخر حاجه اخر اي حاجه ان انت تلمحها بعينيك دي انت مش لو مديت ايديك عليها يعني مش هيحصل كويس من مين ها من مامتي مامتي ليه اخر اي حاجه بتاع بابا ليه عشان خاطر ممكن يكون هو يشتهيها اشتراها لنا الاب على فكره ممكن بيعمل كده يعني هو يشتري الحاجه ويجيبها البيت وممكن تفضل لحد ما تخلص اخر حته دي هو لسه ما دقهاش اصلا ده كتير يعني ده كتير قوي يعني تمام او ممكن يكون هو لسه ما شبعش منها فلازم اخر حاجه دي تبقى بتاعته لازم اخر حاجه فعلا يعني مستحيل ودي حاجه عمر ما والدي الله يغفره ويرحمه قالها لي اطلاقا مش ابي يقول كده مفيش اب يقول على فكره تعظيم الاب واعطائه قدره ده مش مهمه الاب دي مهمه الام الام هي اللي بتزرع حب وهيبه الاب في قلوب الابناء لو كانت ام فعلا ام بجد وعارفه يعني ايه تربيه وعارفه يعني ايه اسلام وعارفه يعني ايه تعظيم اب تمام مش بصوا سيبوه يقول اللي هو عايزه وما ينزل هنعمل احنا اللي احنا عايزينه انت يا فندم كده انت بتوئديهم احياء انت كده بتوئديهم تربويا بجد دي كارثه كارثه كارثه انما لا لازم يكون في ايه نوع من انواع التعظيم محدش يقدر يدي ايده على حاجه ليه بابا وبالمناسبه كنا احنا لما نزعل ماما مثلا في حاجه وبابا عارفين ميعاد رجوع من الشغل بقى نبقى بنترعش ليه غلط ما عملنا غلط غلطه في مين مع ماما وهو اصلا احنا كنا عايشين ان احنا عايشين ضيوف في البيت بيت ده تمام بابا وماما واطفال جايين مع العفش تمام كانوا هم فعلا في نوع من انواع تقدير جدا الام وتقدير جدا الاب جدا بشكل مبالغ فيه مع عدم اهدار حق الابناء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بس الشاهد فكره ايه فكره ان احنا كنا بنختار له الاحسن ان ممكن هو يبقى في حاجه نفسه فيه وهي موجوده مفيش حد ياخدها اختيار الافضل له ان بيحب يقعد على الكرسي ده يبقى الكرسي ده هو اللي يقعد فاضي يبقى على طول تمام ان اي حاجه بيحب يروح المكان الفلاني بيحب الاكله الفلانيه بيحب الموضوع الفلاني ماما بتحب كذا بتحب كذا بتحب شوف هي بتحب ايه هو بيحب ايه افضل حاجه تتعمل له افضل حاجه حتى لو حاجه بسيطه بس تختار له الاحسن دايما من هنا ورايح واجب بقى كل حد يحط قدام والده ووالدته او يسال والده ووالدته انت بتحب ايه وعلى فكره وهتلاقي مامتك بتقول لك ايه الام المضحيه المصريه الجميله دي اللي هو ايه ماما وانت بتحبي الصدر ولا الورك لك اي حاجه تمام لا اضغط عليها لحد ما تطلع منها المعلومات تمام على فكره لان هي كانت صغيره برضو وكان عندها واحد احب للتاني بس هي اتعودت بعد فتره بعض الامهات يعني ان هي تعمل ايه ان هي تدي وما تاخدش فمتعودة ان انتوا دايما في اول الصف مش في اخر الصف، وانتوا تعودتوا على طول ان انتوا بقيتوا في اول الصف مش في اخر الصف، فبقيت هي حتى نسيت هي كانت بتحب ايه. نفسي يا جماعة نفسي نفرح اهلنا بينا، نفسي. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر. يعني لو بلغوا عندك الكبر، عندك يعني في بيتهم ولا في بيتك انت؟ لا ده وصلوا ان هم كبروا لدرجة ان هم بقوا عندك دلوقتي، فلو كانوا عندك او حتى براك فلازم المعاملة تبقى كما يلي: احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اقل كلمة ممكن تتقال: حاضر. دي حرام، عقوق كبيرة من الكبائر. يعني اف وبعدها ايه؟ حاضر. دي حرام كبيرة لا ينبغي. فلا تقل لهما اف. كان بعضهم اذا قرأ هذه الآية خفض صوته في قول اف في الآية ولو لم تكن للوالدين. كان في ناس جميلة من السلف زي بعضهم كده لما كان يقرأ ايه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، تمام؟ فكان يعمل ايه؟ كان بعض السلف يخفض صوته في قراءة هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم يرفع صوته في الرد: غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. حاسس بالقرآن اللي بيتقال، مش مجرد كلام بيعدي، كلام بيدخل في القلب. فما يتقالهاش اوف، ما يتقالوش اوف، ما يتقالوش ووه وانا كنت حرام. حرام حرام كبير. انت بس عشان خاطر بس نبقى متفقين، حرام دي يعني واحد يدخل فيها نار. يعني اوف دي فيها واحد هيدخل النار الا ان يغفر الله عز وجل له، تمام؟ وفي اوف اللي هي بتاعت اليومين دول اللي هي ايه: يا بابا حبيبي هتيجي انت اتاخرت كده ليه؟ حاضر يا بابا جاي. حاضر يا بابا جاي. حاضر يا بابا قلت حاضر جاي. ايه الترزوق دي؟ ايه الترزوق دي؟ تمام، مش حد يقول كده، مش حد يكلم والده كده. وفي عارف ساعات الواحد يكلم والده ووالدته على اساس ان هو ايه عايز يبين لها ان هو مستعجل قوي. يا ماما حاضر مش مش مش مش مش خلاص مش مش مش حاضر حاضر مش خلاص ماشي ماشي ماشي مش ايه ده؟ كل ده لا يجوز، كل ده حرام. انتوا بس متخيلين احنا بنعمل ايه؟ انتوا متخيلين بس الصح فين واحنا فين؟ في جاب، في فجوة ضخمة. ما ينفعش ده، على فكرة ده مش ادب زائد، ده الواجب. اللي مخالفته حرام، الحرام اللي هو ابو اسم ده اللي بيدخل النار ده، ما ينفعش. يقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تنهرهما يعني تزجرهما او تغضبهما. تعالوش ما تزجروش حد بيكلم دي واحده. ماما خلينا بس نسمع. اتفضل. انت بتحرج مامتك او باباك عشان خاطر واحد تاني؟ ده ايه ده؟ تيجي تقولي اصل هو راجل ضيف عندنا وبتاع، وماما كبيره فدخلت في موضوع تاني. ماما الكبيره تدخل في موضوع تاني، وبابا يجي يدخل معاه في موضوع تالت، والراجل الغريب ده يمشي. تمام. ايوه دي ناس يا جماعه. انا بس عايز اقول لك حاجه، ان انت وانت صغير اصل انت عارف المعامله ده لو بالمقابله مش تعمل كده. وانت صغير انت كنت بتقعد تتكلم الولا حاجه وكانوا بيقعدوا يسمعوه. انا عايز اقول لك ان كان في حدث في البيت، تمام، اسمه ان انت مشيت 3 خطوات ورا بعض. ده الحدث اللي بعد انه مشى خطوتين، تمام، ده بعد حدث اللي ان هو مشى في ايه خطوه اللي هو كان قبليه على طول الحدث بتاع عام وقف. تخيل بقى ان كان في تسكاية او موضوع في البيت، تمام، تمام، تلاقي مامتك مثلا كلمت باباك في الشغل ولا حاجه: ايه في ايه؟ شفت ما احمد وقف، تمام. وصدقني والدك ليه حتى يعني بغض النظر عن رد الفعل وظروف الشغل وبتاع، لما يرجع ايه ما توقفيه موضوع بقى وقفيه. الله ده بيوقف اهو ويقف وعلى فكره ده انت ما وقفتش، ده هي ايه انت يعني وقفت سندوك كده اهو وقعت. فهم وهموا نفسهم يا عيني ان انت ايه ان انت وقفت، انت ما وقفتش ولا حاجه، ده انت كنت يعني ده ولا حاجه بجد. بس ده موضوع بيحبوا لك الخير جدا، يعني كان ممكن تقعد تتكلم اللي هو كده تمام، وهو يقعد يقول لك زمان وانا صغير وبتاع، ويعتبر ان دي لعبه. فانت بقى كبرت ومش مستحمله، حاجه توجع القلب، اقسم بالله حاجه فعلا توجع القلب. يتكلم ويخش في موضوع براحته، ده انت مش هوش خش في الموضوع، ده انت تخش معاه في الموضوع وتقعد تتكلم معاه وتقول له وبتاع، ويحكي لك القصه اللي حكيها لك 100 مره بقى تسمعها 101 تاني، بقى بطه تاني بقى ما عندناش مشكله خالص، وتقعد تسمع. ويقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بس تعمل ايه بقى؟ وقل لهما قولا كريما. كريمة، هو أنا لما أنت تبقى عايز مني 100 جنيه فتيجي أديك 100 جنيه يبقى أنا كريم؟ لا ما تبقاش، ما بقاش أنا كريم. إمتى أكون كريم؟ لما أديك كتير، لما أديك حقك وإيه؟ وزيادة. لما أديك حقك وزيادة، إن أنت تقول له كلام حقه عليك وإيه كمان؟ وزيادة زيادة براحتك. انا اصلا ضيعت لك وقتك وبتاع. لا ما ضيعتي وقتي، ده لما صدقت ان انت تقعدي معايا وبتاع، ده انت تفتح معاها المواضيع اللي هي بتحب تتكلم فيها وبتطول فيها، والدك تقعد تتكلم معاه وتساله، وعلى فكره وتساله عن خبراته حتى لو مش محتاجها، عشان احيانا الوالد بيشعر بالانتشاء لما يلاقي ابنه بيحب يستفيد منه، لان والدك ده بالمناسبه فاد ناس كتير. الانسان بيحب يحس ان هو مفيد عامه، يعني والدك وغيره، يعني اي حد بيحب يحس ان هو مفيد تمام. بس ساعات بيبقى الانسان عارف لما تحس ان كل الناس ما قدرك الا اهلك، عارف انت الاحساس ده بيحصل بقى لما يبقى راجل كبر كده في السن وعنده خبره، وخبره على فكره خبره. فانت لما تيجي تسمع منه هو بيشعر بالتقدير ان ابني قاعد مهتم يسمعني. ويا سلام لو تسال بقى الاسئله اللي تفيدك بجد والتفاصيل. يعني والد الله يغفر له ويرحمه كان حارب في حرب 6 اكتوبر، كان اجمل حاجه في حياتي وقد فقدتها ان انا اقعد اسمع والدي وهو بيتكلم عن نفسه في الحرب، وهو له قصة كده في الحرب، لان هو كان في الثغرة. فانتوا عارفين الثغرة بقى، الناس دول يعني المصريين هنا والاسرائيليين هنا، وفي ناس متحصرة مع الاسرائيليين يعني تمام. فقصة بقى ورجع ازاي، ولما دخلت عليه اظن جيهان السادات، وفيلم بقى كبير بقى وبتاع، ولما دخل مستشفى كذا وبعد كده تحول مستشفى كذا طلع القاهرة، ومن القاهرة وهم كانوا بينزلوا العساكر والضباط بينزلوا في الشارع ساعتها بقى منتصرين يعني تمام. فكانوا ينزلوا بايه؟ بالميري، ينزل بالافارول بقى وينزل فالناس يركب الترام بتاع اسكندريه ده، الناس تقوم له يا بطل ويا بطلنا وبتاع. فكان يقعد يحكي لنا عن الحاجات وانا اقعد عينيا منبهره، انا ابن البطل، انا مبسوط، انا فرحان. الشظايا بتاعت القنابل الله يكتب له العافية والدي لحد وفاته وهو كان بيتعالج. ليه؟ تعرفين الشظايا ولا القنبلة بتطلع شظايا حديد كده كأنه متقطع تمام؟ طبعا أطنان يعني. فالشظايا دي دخلت في جسمه، فما راح عملوا عمليات بيدوها لهم. فالشظايا دي عندي في بيتي لحد النهاردة، الشظايا اللي طلع من جسمه طلع، فتقعد تتفرج عليه وهو يطلعها لك شوية حديد كده، حديد بجد. فانت ايه ده، طلع لك العلامات اللي في جسمه وبتاع، ايه ده؟ فيبقى في نظرة انبهار. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه. طيب ده والدي عمله معاه، والدك عمل الحاجات برضه، ممكن تكون حرب او غيرها او تجارة او موقف او او او اي، بس في حاجات تكون اللي هو استحملك اصلا، دي ده انجاز يعني تمام. ده انت لو قعدت والله العظيم مع والدك قلت له بابا هو انت اتجوزت ماما ازاي؟ والله العظيم هتلاقي مزاجه اتعدل. اقول لك بص ان احنا نعمل كوبايه شاي بقى واحكي لك. ده كان يوم, ده كان يوم والله. تمام, لا مامتك تعالي اقول لك اجمل يوم في حياتي, اجمل يوم في حياتي مش قوي بس يعني هتلاقي ايه هيقعد واقعد اتكلم معاه يعني ما هتلاقي كلام جميل. والعرب ده الحرق والله, ده العرب العرب كانوا بينصحوا بعض يعني ياتي يقول لك ايه لا تتزوج الحنانه ولا المنانه انت عارفين انتوا كنا في درس مره بنتكلم عن الموضوع ده فكان لا تتزوج الحنانه, الحنانه التي تحن لاهلها اللي هي كل شويه تقول لك ايه لا انا عايز اروح لبابا بقى, انا عايز اروح لبابا, فدي كل شويه فدي ما لا ما تتجوزهاش دي صعبه دي. تمام, ولا المنانه اللي هي كل شويه تقول لك ما انا عملت لك واديتك وعملت لك الاكل وعملت لك الفطار ونظفت البيت, ودي برضو لا مش هتاكل معاك انت الحنانه والمنانه. فكنا في الدرس ففي واحد من الاخوه يقول لك ايه ولا الهتاته يا شيخ. بقوله ايه الهتاته؟ قال لي بتاعت هات هات هات هات دي اللي كل شويه. الشاهد صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم, الشاهد ان انت اقعد اتكلم معاه هتسمع منه خبرات تعظمه, ان انت تسمع كلامه وتعجب بكلامه وتظهر له الاعجاب بكلامه وتفرح ان هو بيتكلم وتنهي الحوار بكان نفسي اكمل والله اكتر انا استفدت بابا عايزين نقعد زي قعده زي دي تاني. يقول لك طب بس لما تيجي بقى تيجي يعني شوف انت بقى طالب ولا معاه في البيت ولا اتخرجت ولا اتجوز, شوف ايه النهايه بس خليه ينبسط بيك خليه يفرح بيك. جيب ابنك كده وهو رايح تمام علمه يبوس ايد جده تعظيما له وجدته تعظيما له, وهما مش هيحبوا ده بس احنا هنعمله عشان خاطر نكون مش بس نأدي اللي علينا, ده احنا بنعمل اللي علينا وايه وزيادة قولا كريما وعارفين ان احنا مش هنوفي كمان. قال وقل لهما قولا كريما, ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الطبري بيقول يقول تعالى وكن لهما ذليلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, أي كن لهما ذليلا رحمة منك بهما فتطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية ولا تخالفهما فيما أحبا. انت تتعامل معاه كأنه ماسك عليك زل, هو مش ماسك عليك زل بس انت بتسمع كلامه كأنه ماسك عليك زل. واضح ليه؟ ربنا وصى عليه. والله معنى جميل قوي. عارف لما يكون ربنا وصى على حد, عارف التوصية كده اللي بتخش من محمد بيه بتاع وهو بيجدد الرخصة, فتلاقي الناس كلها ده ابن خالة محمد بيه او ده محمد بيه ذات نفسه مثلا ولا حاجة بس متخفي وبتاع وزديمر, وتخش تلاقي ورقة كده كارنيه بيعديك من كل حتة والغرامة بتاعتك انت ممسوك على الصحراوي يعني طبقت الصحراوي خدته في جيبك مش كنت ماشي بسرعة ده انت كلت الاسفلت. تمام, هو يعمل ايه؟ لا مفيش غرامات, يخفض لك ويضيعها لك وما توقفش في الصف وما توقفش في الطابور بتوصية مين؟ محمد بيه او اشرف بيه غالبا بيبقى له اسم من الاثنين دول يعني. تمام, طب وصية ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى دي ايه؟ دي ما توقفش ابوك في طابور ولا تخليه يستنى حد ولا تزعل بيها مامته ولا اي حاجة, كل حاجة تتخفض وكل حاجة تطلع وصية, وصية من الله عز وجل. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. مش بس كل ده, ده انت كمان لما تقف لوحدك في عبادة لازم تفضل تدعي لهم, مش عشان خاطر انت كريم فده اكرام منك كده, لا ده انت بتحاول توفي بعض اللي هم عملوه. رب ارحمهما كما ربياني صغير, عشان هم ربوني وانا صغير, هم اللي خلوني اقف هذه الوقفه. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راغم انف امرئ قيل من؟ قال من أدرك أبواء أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. رغم يعني ذل, رغما له, ذلا له وصغارا له. فرصة باب من أبواب الجنة. يقول ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما. ما تمنش ده تمنش عملت لها حاجة ما تجيش بعد كده تقول لها ايه ما انا عملت لك. ما تمنيش عملتي حاجة في البيت ما تروحيش تقولي لمامتك ما انا عملت لك. ما تمنش على والدك وان انت وقفت معاه في الشغل وان انت عملت له ما عرفش ايه. ما تمنش ليه؟ انت بتبطل اللي انت عملته. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن اذى ان انت تمن عليه انت كده بتاذيه والمن ده يبطل الحاجه اللي انت عملتها مع الغريب ما بالك مع والدك او والدتك. فلا تبطل ما فعلت. عملت عمل خير خلاص انت بتعمله ستجد عند الله عز وجل. ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لامرهما. لان بالمناسبه الله اللي امرك ان انت تبر والدك وتبر والدتك وان انت تطيعه وتسمعه وتعظمه وتجله وتخدمه وتخدمها. هو اللي امرك بده. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. انت وفلوسك كده في محفظه ابوك يتطبقهم وعطوه في جيبه. لازم تبقى فاهم ده ومدرك ده. انت ومالك لابيك طالما فيش تعارض مع حق الله عز وجل. هنا يكون هناك تعارض مع حق الله عز وجل لا خلاص الا في معصيه. يقول ولا ينظر اليهما شزرا ولا يقطب وجهه في وجههما. خلاص فاضل الجمله ولا ينظر اليهما شزرا. قال لك ايش شزرا؟ قال لك شزر فلان اي نظر اليه بمؤخره عينه واكثر ما يكون في حال الاعراض والغضب. ان انا ابص لك ازاي كده بمؤخره عيني كده وبصيت لك كده ومعرض حاضر ماشي. الواحد مش عارف يقول حاجه اللي حاضر والله العظيم. يعني عارف الواحد بيضرب مثال ما ينفعش يقول اللي حاضر حد. يعني انتوا لو لاحظين وانا عم بضرب المثال عمال اقول ايه الحاضر فيه مش عارف اقول الثانيه اقسم بالله ما ينفعش مش عارف اضرب مثال بيه عيب. الله مستعان. فإن أنت تبص لها أو تبص له البصة دي ده لا يجوز. بصلوش كده طرف عينيك كده إعراضا تظهر الغضب لا. حتى لو زعلان ما تبينش ما تبينش لأن ده بيبقى نوع من أنواع ضغط المشاعر على الأب والأم. لأن هو بيتألم إذا رأى ابنه أو بنته غير راضي بقراره أو بفعله أو بفعلها. فإظهار العدم الرضا ده إيه؟ الابن ضغط. فما ينفعش أن تضغط عليهم حتى لو ضغط المشاعر ما ينفعش. قال ولا ينظر إليهما شزرا ولا يقطب وجهه في وجههما. قطب الرجل أي ضم حاجبيه وما بين عينيه اللي هي إيه؟ دي ليس من الأدب. أنت تضم كده حواجبك وتظهر عدم إرضائك عدم رضاك بما يقولان أو بما يقول أحدهم. ده ما ينفعش ده ما ينفعش. ثم قال في النهاية ولا يسافر إلا بإذنهما. ما تسافرش إلا بإذنهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. مش بالصحبة بحسن الصحبة لا ده احنا بنتكلم في أنه هو إيه بيسيبها ويمشي وأنا قاعد بقرأ كلام الغزالي افتكرت كلام ربنا اللي عن أم سيدنا موسى وهو بيقول إيه جل في علاه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. الابن لما يبعد عن أمه الأم تحزن. ربنا بيقول فرجعناك إلى أمك. أنا عايز أقول لك إن البعد عن الأب والأم نوعين، بعد مادي إن هو يسافر، وبعد معنوي إن هو يكون موجود بس مش موجود. ومش عايز أقول لك فرحة والدك ووالدتك إيه لما ترجع لهم معنويا، لما تكون ما بتسمعش الكلام فبقيت تسمع، لما تكون بتتعامل بشكل غير مهذب ومؤدب فبقيت تتعامل بشكل مؤدب ومهذب، لما يكون الاحترام أقل من اللازم فبقى الاحترام أكتر من اللازم، لما تكون أنت بتتعامل بأسلوب لا ينبغي فبقيت تتعامل بأسلوب ينبغي بل أكثر، أسلوب كريم، لما تكون ما بتخدمش فبقيت تخدم، لما تكون مش بتسترضي بقيت تسترضي، لما تكون ما كنتش بتساعد فبقيت تساعد، لما ترجع كي تقر عينها ولا تحزن. طول ما انت بعيد هي زعلانة، مامتك زعلانة وباباك زعلان، زعلان ان انت بعيد عن الصح، زعلان ان انت بعيد عن الأسرة. عارفين واحنا عيال صغيرة اهلنا كانوا بياخدونا يلبسونا اللبس اللي هما بيحبوه، وده يشيل ده وده يشيل ده ودي بتشيل ده، وياخدونا ويطلعوا بينا على اي جنينة ولا النادي ولا اي حتة، ويختاروا ترابيزة كده يقعدوا عليها واحنا حواليهم، ويقعدوا يتفرجوا علينا او يقوموا يلعبوا معانا، وكانوا بيفرحوا وهم وسطينا واحنا عيال صغيرة. لما كبرنا هربنا منهم، وده واخد صحابه ومشي، وده خد صحابه ومشي، ودي خدت صحباتها ومشي، وما بقوش عارفين يجمعونا زي زمان. مش عايزين عمرنا يبقى وبال علينا، عايزين نلم اهالينا. عايزك تروح تكلم اخوك واختك وتكلم الناس وتتلموا حوالين بابا وماما تاني. عايزين الاسر اللي فقدت موضوع ان هي بتتغدى مع بعض تتغدى مع بعض. اوعى تقول انا مستعجل بسرعة ولا جعان هخش اكل لوحدي، اقعد معاهم وكل، في شغل اتصرف، اتعشى معاهم، تلموا، ده اللي كان بيفرحهم. ارجع للصح، ارجع لدفء الاسره، تبعدش طالما في طاعه الله عز وجل. اياك تبعدي. فرجعناك الى امك كي تقر عينه. تعرف تقر دي يعني ايه؟ قر دي يعني من الايه، قر الشيء يعني استقر، تمام؟ كأن قبل ما يرجع كانت عمالة تلتفت يمين في شمال يمين في شمال في شمال، وكذلك أمك أيضا وأبوك عمال يلتفت كده، هو ابني ده هيروح فين، ولا هيمشي ازاي، ولا هيمشي كده، ولا هيمشي كده، ولا هيروح فين، ولا هيمشي ازاي. مدوخني قاعد في شغلي وبفكر فيه، مدوخني قاعد في البيت مش جايلي نوم، مدوخني. والأم نفس الكلام. إنما لما ترجع للصح، لما ترجع لله عز وجل، لما يطمن إن ابنه مش بيعمل حاجة حرام، وما عندوش الجرأة إنه يتجرأ على حدود ربنا سبحانه وتعالى، يشعر بإيه؟ بالاستقرار. تقر عينه، يهدى، يطمن على ابنه لأنه رجع. هي دي كي تقر عينها، ها؟ ولا تحزن. الشاهد ان ده الرجوع المعنوي، ارجع لهم معنوي. والرجوع المادي اللي هو ايه؟ ان انت تسافر بقى خالص. انا عارف ان ان ان, إن الاحوال الاقتصاديه للبلاد المتقدمه اللي احنا عايشين فيها ممكن تجبرك احيانا ان انت تطلع بره، بس لا تجعل هذا الحل الا اخر الحلول، بل بعد آخر الحلول بأميال، لأن فيه مشقة شديدة. صدقني اللي بيسافر وبيهاجر بيتعب، بيلاقي ياكل بس ما بيعيش كويس، بيمشي على أسفلت نظيف، بيروح بلد فيها حد بيعرف يسفلت الأسفلت اللي حوالين البلاعة. أنا عارف احنا عندنا مشكلة في البلاد المتقدمة زي بلدنا في البلاعة، يعني لما تحط بلاعة الراجل يتلخبط، بيقول لك ايه. طب احنا دلوقتي كنا بنسفلت، بمشي بالعربية اللي هي فيها بتاع الكبيرة دي وامشي سفلت الارض كلها، لقيت بلاعة، اعمل انا ايه بقى؟ فيقف كده يبقى مش عارف يعمل ايه فاهم، فيعمل له حالك برواز تمام، يكسر لك جنط عربيتك او يبوظ لك الحق. يعني هو بيبقى متردد تمام. فاحنا من هنا برضو بالنادي لو حد له علاقه في كليه هندسه نعمل ماده اسمها ماده الاسفلت والبلاع، دي تبقى ماده يدرس فيها ترم اول وترم تاني لحد ما نحل المشكله دي. بصراحه انت لو سافرت مش هتلاقي المشكله، لان هم بيعرفوا بره يسفلتوا الاسفلت اللي حوالين البلاع تمام. هتلاقي عنده مطب محترم، هتلاقي الطوابير بالارقام، مش هتلاقي الكارت بتاع محمد بيه ولا اشرف بيه، الاثنين مش موجودين بره تمام غالبا، يعني الا لو رحت بلد متقدمه زينا برضو. يعني يعني لو رحت نفس البلاد المتقدمه هتلاقي الحاجات دي. ف دي ان هم هيبقوا محتاجينك، فلو رحت بره هتلاقي حاجات كتير بس مش هتلاقي باباك ومامتك، مش هتلاقي حاجات كتير. والناس اللي بتسافر لما بترجع ما بتعرفش تكمل قوي، لان بالذات الناس اللي بتبقى اهاليهم بيبقوا اتعودوا على غيابهم، فما بقوش حاسين يعني لسه مكانهم ما بقاش موجود، تعودنا على غيابه فبقينا ننساه تمام. وهو راجع لا عارف يعيش معانا ولا لاقي له مكان، فلما سافر جاب فلوس بس هيعيش في الغربه بعد كده بقيت عمره جوه وبره. بس برضو لو عايز سافر وهو ده الحل الاخير خلاص، على الاقل على الاقل اجعل هذا اخر الحلول، ده رقم واحد. رقم اثنين اياك ان تغضبهم وانت تسافر، اياك ان تقطع العلاقات وانت مسافر، وان استطعت ان تكون في هذا في جوارهم تضحية فافعل. انا كنت هختم هنا بس كان عايز احكي لكم قصة قبل ما اختم. انا من سنين كنت هسافر، كان كنت متخرج وكان وانا صيدلي كنت وكل الحياه بقت صعبه يعني وعايز اسافر. لحد ما حصل موقف معي ومشيت في طريق السفر خلاص، ودورت على عقد عمل ولقيت جالي عقد عمل في السعوديه وكان بمرتب واو، وكنت اخير يعني عايز صيدليه مكه ولا صيدليه المدينه، صيدليه الحرم، صيدليه في وش الحرم يعني، فاللي هو ايه الدلع ده، فالامر فيه ديانه كمان يعني. وفي يوم ورحت واشتريت وقدمت الورق وطلعت الباسبورات، طلعت الباسبور ليا ولزوجتي والبنتي وخلاص يعني مسافر الاسبوع الجاي، كنت مسافر الاسبوع الجاي. وفي يوم راحت علي نومه بعد ما رجعت من صلاه الفجر، نمت صحيت متاخر ببص على الموبايل لقيت امي اتصل بيا كتير جدا جدا حوالي 16 مره تقريبا اذكر ده. فاذا ماما سلام عليكم، يا ماما في ايه؟ قلت لي محمد انا تعبانه جدا عايزه حقنه. ترى ماما طب يعني انت صيدليه جنبك طب ما تطلعي حد. قلت لي مفيش حد بيرد عليا خالص، ايه الحكايه وبتاع. فقلت لها ماما طب خلاص هجيلك، انا ليا اخت بتشتغل ومش موجوده اغلب الوقت، مشغوله مع اولادها والتانيه مسافره في الكويت، فايه ما فيش وانا بعيد عن امي خالص. تنزلت وخدت بعضي وطلعت على على امي واديتها حقنه خافض حراره، وبعد كده قمت واخد بعضي ورجعت البيت تاني. قلت لامي يعني شوفي ايه الدنيا ماشيه ازاي وبيكلميني يعني قولي لي. وكان عندي ماسك شيفت ليلي في الصيدليه، ماسك شيفت ليلي بالليل، فرجعت شويه وبعد كده قمت واخد بعضي قمت نزلت على الشيفت وانا نازل بكلم امي ايه الاخبار بتاعت الحرام ما نزلتش. قلت لها طب عدي عليكي تاني، فعديت عليها تاني، ما كانش ينفع اديها حقنه لان كان الوقت قليل. فقلت لها انا هروح الصيدليه ففضلت قاعد في الصيدليه. ركبني الهم، عملوا ليه؟ طب مين اللي كان هيديها الحقنة؟ مين اللي هيديها الحقنة؟ يعني الصيدلية ما بتردش، واحدة مسافرة والتانية مشغولة مش موجودة أصلا، طب مين؟ مين؟ بس أنا مزنوق يعني أنا مش يعني خلاص يعني وكان ساعتها يعني الدين يعني كسر ظهري وغلبت ويعني والدين شديده يعني الدين مؤلم يعني بالذات لما يستقر في في في عندك سنين فتعبت. فقلت لا ما يعني فعارف انت شويه عمال اكنك بتعمقلي رايح جاي كده لحد ما دخل عليا واحد صاحبي صديقي حبيبي جيرار فقال لي وكانت زوجتي حامل ساعتها او بقت حامل بعدها مش فاكر يعني مهم يعني في حمله كان في الموضوع. فقام جخل قال لي ايه قال لي انا فاكر ان انت في الدرس مره كلمتنا عن اويس القرني. قلت له اه. قال لي اويس ده انت قلت لنا ان هو كان في اليمن وان هو ما سافر من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ان هو كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لان له ام وهو من ابر الناس بامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل التابعين اويس القرني رجل من اهل اليمن كان عنده برص فشفاه الله عز وجل او كان عنده مرض يعني اظن برصه فشفاه الله عز وجل منه الا موضع درهم في قدمه. وكان يوصي ابو بكر وعمر انهم اذا قدم عليهم اويس القرني من اهل اليمن لو اذا رايتموه فاسالوه ان يستغفر لكم. فكان ابو بكر وعمر لما يعرف ان في وفد جاي من الوي من الجاي من اليمن يروح يسال افيكم اويس القرني افيكم اويس القرني حتى مات ابو بكر ولم يرى اويس. فلما جاء اويس في لما في خلافه عمر جاء اويس الى المدينه فعلا لان ماتت امه فما دخل المدينه إلا بعد موت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففاته شرف الصحبة وإيه كمان؟ ومات كمان أبو بكر الصديق. فقال له أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال لقد قال استغفر لي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وكذا. فكل هذا بفضل إيه؟ صحبة أمي. فجرار لما قال لي كده وقع الكلام في قلبي وكنت ابكي في الصيدليه بقى ساعتها ابكي بكاء شديد مش عارف اشتغل. وعارف الناس داخله بقى اللي يخش يقول لك عايز كذا وعايز كذا وانت بتعيط. طب هو بقى مش عارف طب انا مثلا طلبت منك حاجه مثلا مزعلاك واحد يقول لك مثلا عايز شريط بنادول بقى وانت تعيط. طب بلاش بنادول طب اخد ايه طب قول لي طب اديني حاجه طب اخد ايه يريحك. فقلت له اقفل يا ابني ما اقفل هات ظروفها مش هينفع مش عارفين نشتغل. فكلمت امي كانت ساعتها اظن الساعه 1 بالليل 2 بالليل حاجه زي كده انتوا عارفين الصيادله بيسهروا يعني. خدت بعضي وطلعت على امي بالليل الساعه 2 بالليل اظن ويا والله ماما وديكي حقنه وبتاع اديتها الحقنه الحرام ما كانتش نزلت خالص. قلت لها امي انا قررت ما اسافرش. لا يا محمد لا لازم تسافر. ما ينفعش مش هسافر. قال لا مش هسافر خلاص هو قرر. طبعا انا من جوايا ايه يعني انا لا عايز اسافر طبعا بس لا مش هسافر. قالت لي خلاص يعني مش هتسافر خلاص. قامت انهارت في العياط وقعدت تحضني وتبوسني وفرحت بيا جدا جدا جدا وقالت لي كان نفسي اقول لك ما تسافرش بس ما كنتش عارفه لان انا عارفه ان انت محتاج تسافر. قلت انا قاعد خفت وطلعت ان الحراره نفسي. كان ليا صديق حبيبي اسمه احمد خلش قال لي فحبكرك ان ربنا هيعوضك بحاجات عمرك ما تتخيلها. انا عوضت بامور كثيره جدا وما كنت اخافه من فقر او من دين او الراتب اللي انا كنت باخده ساعتها حصلته بعد ذلك على اضعاف. ومش هو ده اللي اراه اكبر العوض بل اكبر العوض ما اراه في مجلسي هذا لأن في هذا الوقت ما كان يعرف عني أو ما كان يعرف عني أني أستطيع أصلا التدريس أو إلقاء الدروس، ولا كان في أي حاجة، ولا كان في بوادر حتى. وأنا أذكر، والناس هنا ممكن يبقى في ناس منهم حاضرين، أن في يوم من الأيام سواء في اسكندرية أو في القاهرة كنا، كان مسجد زي مسجد التيسير ولا مسجد الملتزم، لو كنت جيت قبلها بساعة، بالذات مسجد الملتزم في اسكندرية، مستحيل تلاقي مكان حتى على الحصر بر، مستحيل. بل أنا شخصيا اللي كنت بدي الدرس أقسم بالله كنت بصلي بر، بصلي بر في مسجد تاني، وخلص الدرس الصلاة واطلع على المسجد، لأن ما كنتش بعرف أخش في المسجد. طب يا أولادي الذين أنا لحد الدرس، يعني أنتوا جايين لي فضولي مكان أعدي منه، تمام؟ ولا فيه تحس ان انت ايه، وانت تعدي كده وسط الناس يقولك ايه يا عم انا هدي الدرس يا حبيبي، ادي الدرس يا بابا انت يعني، لا ما هتاخد مكان، هقعد على المكتب اللي جوه اللي ابو مايك ده، عديني. طيب ورزقني الله عز وجل امور كثيرة، اللهم لك الحمد. فكنت عايز اسافر بس ما سافرتش، عشان خاطر حاجة أرجو أن تكون أكون تركتها لله عز وجل، والله عز وجل كريم عوضني بخير منها هنا. ومن أجل ذلك كان ابني هذا اللي كانت مراتي حامل فيه اسمه إيه؟ أويس. لذا سميت ابني أويس، لأنه كان السبب أن أنا أكون موجود هنا. يعني أستبشر به وبهذا الاسم، لأنه على اسم من بسببه جاءني فتح كثير في أمور كثيرة. يشاهد ولا يسافر إلا بإذنهما، وإن استطاع ألا يسافر فلا فيفعل، لا يسافر، ولكن لو انقطعت بك السبل فعلى الأقل قبل أن تسافر استأذن واسترضي، عشان خاطر ما تسيبش ناس زعلان عليك. هذه كانت جملة والله والله والله مختصرة اختصار شديد شديد في الأدب مع الوالدين، ولكن أظهرنا مجموعة من الأداب من كلام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، ومن الكتاب والسنة. فإن استطعت أن تعمل بكل ما سمعت فقد أحسنت، وإلا فقد أسأت بأن سمعت حجج الله عز وجل عليك فما اتبعتها، وقد أسأت مرة أخرى حين لم تقابل إحسان والدك ووالدتك بإحسان على الأقل مثله. فأعاننا الله عز وجل على بر الوالدين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.